بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الإنسان إذا خرج من وطنه قاصدا قطع المسافة الشرعية وهي 44 كيلومتر، إما امتدادا أو ملفقة من 22 ذهابا و 22 إيابا. إذا قصد قطع مسافة شرعية وهي 44 كيلومتر من آخر بلده إلى ما يريد السفر إليه، فإنه يقصر إذا وصل إلى حد الترخص. يعني لو وصل إلى حد الترخص وأراد أن يصلي في حد الترخص فإنه يصلي قصرا ما دام عازما على قطع المسافة، وإن لم يقطع المسافة بعد حد الترخص. نذكر فيه أمور ثلاثة. أمر الأول أن مشهور الفقهاء ذهبوا إلى أن لحد الترخص علامتين. كيف يعرف حد الترخص؟ له علامتان. العلامة الأولى خفاء الجدران، والعلامة الثانية خفاء الأذان، يعني عدم سماع صوت الأذان. ولكن السيدين، السيد الخوئي والسيد السستاني، تأمل في هاتين العلامتين. بالنسبة إلى خفاء الجدران، ذكر السيدان بأنه العلامة هي أن يبتعد عن أنظار أهل البلد، يعني أن يخرج من البلد بحيث لا يراه أهل البلد ولا يرى هو أهل البلد، يعني أن يخرج من البلد إلى مسافة بحيث لو نظر لا يرى أهل البلد ولا يراه أهل البلد. فليس الأمر منوط بخفاء الجدران، وإنما منوط بابتعاده عن أنظار أهل البلد بحيث لا يراهم ولا يرونه. العلامة الثانية خفاء صوت الأذان. خفاء صوت الأذان، السيد الخوئي قدس سره يبني على هذه العلامة، يعني إذا وصل إلى منطقة لا يسمع صوت الأذان بالشكل المتعارف، لا يسمع صوت أذان بلده، فقد وصل إلى حد الترخص ويمكنه حينئذ أن يقصر. ولكن السيد السستاني لا يقبل هذه العلامة، يكتفي بالعلامة الأولى، يقول هذه العلامة خفاء صوت الأذان لا عبرة بها، محل إشكال، العبرة بالعلامة الأولى وهو أن يبتعد عن أنظار أهل البلد بحيث لا يرونه ولا يراهم. بالنسبة إلى الأمر الثاني، هل يكفي أحد الأمرين أو لا بد من الجمع بينهما؟ إذا حصل عند السيد الخوئي، إذا حصل أحد الأمرين بأن خفي الأذان مثلا ولا يدري عن الأمر الآخر، هل خفي عليه أهل البلد فلا يراهم أم لا؟ إذا لم يدري بالعلامة الأخرى يكتفي بعلامة واحدة. إذا خفي صوت الأذان يكتفي به وإن لم يعلم بالعلامة الأخرى. أما إذا افترضنا أنه علم أن العلامة الأخرى غير متحققة، يعني وصل إلى نقطة لا يرى فيها أهل البلد ولكنه يسمع صوت أذانهم، فإحدى العلامتين متحققة والعلامة الأخرى غير متحققة جزماً، يعلم بذلك. هنا لدى السيد الخوئي في هذا المكان الذي تحققت فيه إحدى العلامتين دون الأخرى، إذا أراد أن يصلي الأحوط أن يجمع بين القصر والتمام، إذا يريد أن يؤخر إلى أن يصل إلى حد الترخص القطعي ذاك شيء آخر، أما لو أراد أن يصلي في هذا المكان الذي تحققت فيه إحدى العلامتين دون الأخرى فإنه يجمع بين القصر والتمام احتياطاً. الأمر الثالث وهو المهم، الإنسان إذا خرج من بلده قاصدا قطع المسافة يقصر صلاته إذا وصل إلى حد الترخص، لكن لو رجع من السفر، لو رجع من سفره إلى بلده، سيد الخوئي يقول يقصر إلا إذا تجاوز حد الترخص وهو راجع، إذا تجاوز حد الترخص وهو راجع خلاص ينقطع حكم القصر، حكم القصر هو حد الترخص ذهابا وإيابا، أما إذا هو راجع تجاوز حد الترخص فحينئذ يكون حكمه التمام، ينقطع القصر بمجرد تجاوزه حد الترخص وهو راجع. أما السيد السيستاني إذا مظل فإنه يقول لا، يبقى على القصر إلى أن يدخل بلده، لا يكفي أن يصل إلى حد الترخص، إذا رجع من السفر يبقى على القصر إلى أن يدخل بلده، ولا يكفي أنه وصل إلى حد الترخص. إذن هما يختلفان في مسألة الرجوع، هل أن المناط هو حد الترخص في الرجوع أو لا، المناط في الرجوع هو الدخول في البلد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفاني ضنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها. يا وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها. يا عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أذى العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زايا. وما زايا نهايا. وأبرمها يا يا يا يا لعنان السماء حمراء تلفح أعنايا. أعنايا نايا إلى أين قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيايا. بنيايا نهايا ترجل يا للموت عن سابقين له أخلت الخيل ميدايا. ميدايا يا نهايا يا فما أجلت الحايا يا رب عن مثلي صريعا يجبي يا شجعا يا عفيرا متى يا عاينته الكمات يختطف الرايا يا بألوايا عفيرا متى يا عاينته الكمات يختطف الرايا بألوايا يا ويالي الشيال راس ذات لوحة ونكس عن بقايا الروس رمحة أخافي فوت ريح الهوى بجرحة بجرحة وصواب عليه قوم يسعى يا يار. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. حديثنا عن الإمام الصادق حديث عن المشروع الثقافي الذي حمله على عاتقه. هناك عدة محاور نتناولها في حديثنا عن المشروع الثقافي للإمام الصادق عليه السلام. المحور الأول: ما هو الفرق بين الثقافة وبين المعلومات؟ والمحور الثاني: ما هو الفرق بين الثقافة والمشروع الثقافي. والمحور الثالث ما هي معالم المشروع الثقافي الذي تبناه الإمام الصادق سلام الله عليه. نجي الآن إلى المحور الأول. ربما يتصور إنسان أن الثقافة هي المعلومات، يعني من اكتسب معلومات فقد اكتسب ثقافة، الثقافة تساوي المعلومة. ولكن إذا رجعنا إلى علماء الاجتماع، راجع مجلة عالم المعرفة عدد 223 لترى الفرق بين المعلومة والثقافة. ليست المعلومة تساوي الثقافة. لماذا؟ الحيوانات تمتلك معلومات. الحيوان يمكن أن يغذيه الإنسان ببعض المعلومات ليتدرب على سلوك معين. الآن بعض القرود تستطيع أن تعمل على الكمبيوتر كما هو في بعض البرامج التلفزيونية. القرد يمكن أن يعلم، يمكن أن يغذى بعض المعلومات ليتدرب على سلوك معين. القرد يمكن أن يعمل على طبق الكمبيوتر للإشارة إلى بعض الأمور المعينة والأعمال المعينة. القرد يملك معلومات سلوكية ولكنه لا يمتلك ثقافة. لماذا؟ الثقافة خاصة بالإنسان، مع أن الحيوانات تمتلك بعض المعلومات، لأن الثقافة نتاج اجتماعي، وكل من لا يعيش بناء اجتماعيا لا يملك ثقافة. الحيوانات لا تملك بناء اجتماعي، لذلك هي لا تملك ثقافة. الثقافة نتاج اجتماعي، فأي مخلوق لا يعيش بناء اجتماعيا إذن هو لا يمتلك ثقافة. ليش؟ علماء الاجتماع يقولون عناصر المجتمع ثلاثة: الأيديولوجية الفكرية، والعلاقة، والنمط الحياتي. يعني شلون؟ خل أضرب لك مثال. يعني الآن أنت مثلا إذا تريد تتعرف على ثقافة مجتمع من المجتمعات، والله أنا ما أدري هالمجتمع ما هي ثقافته، كيف أتعرف على ثقافته؟ يقولون اقرأ عنصرين تصل إلى العنصر الثالث، ألا وهو النمط الثقافي. العنصر الأول اقرأ الأيديولوجية الفكرية لهذا المجتمع. لنفترض أن هذا المجتمع يرى أن تأسيس الأسرة بيد الرجل، يعني الرجل هو يبني الأسرة والرجل هو يهدم الأسرة، بيده العقد وبيده الطلاق، بيده مبدأ الحياة الزوجية وبيده هدم الحياة الزوجية. المجتمع هكذا يعتقد أن تأسيس الحياة الزوجية بيد الرجل وهدم الحياة الزوجية بيد الرجل. هذه أيديولوجية فكرية يعيشها المجتمع، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني العلاقات. إحنا إذا قرأنا العلاقات الاجتماعية المنبثة في هذا المجتمع، نجد أن المرأة تسخر طاقتها في هذا المجتمع لخدمة الرجل ولخدمة الأسرة. المرأة هي التي تضحي بجهودها وطاقاتها وبدنها في سبيل خدمة الأسرة وفي سبيل خدمة الزوج. إذن هذا هو العنصر الثاني، وهو العلاقات الاجتماعية. نستنتج من هذين العنصرين الأيديولوجية الفكرية التي تقول الحياة الزوجية بيد الرجل، العلاقة الاجتماعية التي تقرر أن المرأة هي التي تضحي في سبيل الرجل، نستنتج من هذين العنصرين النمط الثقافي لهذا المجتمع. النمط الثقافي لهذا المجتمع أنه القيادة للرجل لا للمرأة، لأن فكرة هذا المجتمع يرى أن الحياة الزوجية بيد الرجل، علاقات هذا المجتمع تجعل المرأة مضحية في سبيل الرجل. إذا نتيجة هذين العنصرين أن هذا المجتمع يعيش ثقافة ذكورية كما يعبر عنها. ثقافة ذكورية يعني أن القيادة بيد الرجل. فإذا النمط الثقافي هو نتاج اجتماعي نستنتجه من خلال الفكر ومن خلال العلاقات، يتحدد لنا ما هو النمط الثقافي لهذا المجتمع. هذه إذن الثقافة هي نتاج اجتماعي، وبما أنها نتاج اجتماعي فكل مخلوق لا يعيش بناء اجتماعيا كالحيوانات إذن هو لا يمتلك ثقافة. هذا هو الفرق بين الثقافة وبين المعلومات. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني، ما هو الفرق بين الثقافة وبين المشروع الثقافي؟ عندنا ثقافة وعندنا مشروع ثقافي، ما هو الفرق بينهما؟ الثقافة هي النمط، نمط الحياة الذي يتغير بتغير الظروف. نمط الحياة الذي يتغير بتغير الظروف يسمى ثقافة. أما المشروع الثقافي فهو إعداد نخبوي من أجل تغيير فكر المجتمع نحو أهداف معينة. أضرب لك أمثلة. يعني الآن مثلا مجتمعنا قبل 40 سنة، قبل 40 سنة لم يكن للمرأة أي قرار في الأسرة، قرارات الأسرة بيد من؟ بيد الرجل. لماذا؟ لأن المرأة لم يكن لها استقلال اقتصادي. قبل 40 سنة المرأة ما تشتغل، ما هي موظفة، فليس لها استقلال اقتصادي، هي تابعة في نفقتها ومعيشتها وسائر شؤونها للرجل. إذن ليس لها أي استقلال اقتصادي، وبما أنه ليس لها استقلال اقتصادي هي تابعة للرجل، قرارات الأسرة بيد من؟ بيد الرجل. تغيرت الظروف، انفتحت المرأة على مجالات العمل، صارت تعمل وتكتسب جنبا إلى جنب الرجل، صارت تشارك في اقتصاد الأسرة، صارت تشارك في بناء الأسرة. نتيجة تغير الظروف تغيرت الثقافة، أصبحت المرأة ذات قرار في الأسرة. الآن مستحيل الرجل يقرر قرار في الأسرة بدون شنو؟ بدون معاضدة المرأة. أصبح للمرأة قرار في أمور الأسرة وفي شؤون الأسرة. إذن هذا التحول الثقافي من امرأة ليس لها في الأسرة إلا الخدمة والعطاء إلى صاحب قرار في داخل الأسرة، هذا التحول الثقافي نتيجة تغير الظروف. إذن تغير النمط نتيجة تغير الظروف نسميه ثقافة، هذه نسميها ثقافة. كانت الثقافة شيء، الآن صارت الثقافة شيء آخر. لكن المشروع الثقافي هو برنامج يقوم بإعداده نخبة من أبناء المجتمع، مجموعة من أبناء المجتمع يقومون بإعداد برنامج معين من أجل تغيير فكر المجتمع نحو أهداف معينة ونحو غايات معينة. هذا البرنامج المعد يسمى بالمشروع الثقافي، فهو يختلف عن الثقافة. المشروع الثقافي بنظر علماء الاجتماع له 4 ركائز، زين؟ تعدد الفعاليات، التنوع المعرفي، المساهمة العامة، المتابعة. حتى انت من تريد تأسس مشروع ثقافي كون انت تلتفت الى هذه الركائز 4. الركيزة الاولى تعدد الفعاليات. يعني كيف تعدد الفعاليات؟ يعني انت عندما تأسس مشروع ثقافي ما تقتصر على وسيلة إعلامية معينة، ولا ما يصير مشروع ثقافي. حتى يصير مشروع ثقافي تستغل المجلة، تستغل الجريدة، تستغل القناة الفضائية، تستغل المنبر، تستغل المجالس العامة والخاصة. إذا تعددت الفعاليات الإعلامية التي تحمل فكرا وبرنامجا معينا تحول الأمر إلى مشروع ثقافي. فالمشروع الثقافي يحتاج إلى تعدد فعاليات. الركيزة الثانية، المشروع الثقافي يحتاج إلى التنوع المعرفي. كيف يعني تنوع معرفي؟ أنت الآن تريد تنشئ مثلا مركز للمعاقين. شوف أنت مجتمعاتنا الشرقية ما زالت متخلفة في هذه المجالات. يعني هذا المعاق يبقى يشعر بألم الإعاقة. ليش؟ لأن المجتمع لا يوفر له فرص تعليم، لا يوفر له فرص عمل، لا يوفر له فرصا ينمي فيها موهبته وطاقته وملكاته. إذن أنت من أجل أن تغير ثقافة المجتمع تحتاج إلى مشروع ثقافي. مشروع ثقافي يعني شنو؟ يعني أن ترسخ ثقافة رعاية المعاق، رعاية الإنسان المعاق، من خلال تأسيس مراكز متعددة تعنى وتهتم برعاية هذا الإنسان المعاق وتحويل إلى إنسان طبيعي يتعامل مع البشر تعاملا طبيعيا. كيف؟ تحتاج إلى تنوع معرفي، تحتاج إلى علم الإدارة، تحتاج إلى علم النفس، تحتاج إلى علم الاجتماع، تحتاج إلى علم الفقه والقانون، تحتاج إلى معلومات من عدة حقول حتى تكون ثقافة رعاية المعاق. ثقافة رعاية المعاق مو كلمات واحد يقولها على المنبر ويخلص منها. لا، هذه الثقافة تحتاج إلى تنوع معرفي من عدة حقول. زين، هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة المساهمة العامة. حتى المجتمع كله يتفاعل مع برنامجي ومشروعي الثقافي لابد أن تشترك جميع فئات المجتمع. المرأة تتكلم عن برنامجي، الرجل يتكلم عن برنامجي، الطفل يتكلم عن برنامجي، المعلم، الطبيب، الموظف، جميع فئات المجتمع تساهم معي بحديث، بدعم، بكلام، بفكرة، في سبيل أن يتحول البرنامج إلى مشروع ثقافي. إذن المساهمة العامة ركيزة ضرورية. الركيزة الأخيرة المتابعة. مشروع ثقافي بدون متابعة ينتهي منذ أول يوم. مشروع ثقافي يحتاج إلى متابعة، لأن المشروع الثقافي لابد له من خطة، خطة 5، خطة 20. زين، أنا أريد أسس مشروع ثقافي في هذا المسجد، لابد أجعل مخطط 10 سنوات لقدام. ايش رايح أسوي في كل سنة؟ ما هو عملي؟ وحينئذ لابد أن أتابع مشروعي بقراءته في كل مرحلة من مراحله. لابد أن أقرأ هذا المشروع في كل مرحلة من مراحله لأتفادى السلبيات وأرسخ الإيجابيات. فالمتابعة ركيزة ضرورية لبناء المشروع الثقافي. إذن هذا هو الفرق بين الثقافة والمشروع الثقافي، شرحناه. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. المشروع الثقافي الذي تصدى له الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق ما كان ينشر ثقافة، كان عنده مشروع ثقافي في صميم الأمة الإسلامية، ولذلك تميز عن سائر الأئمة عليهم السلام بأن الظرف والفرصة أتيحت له لكي يؤسس مشروعه الثقافي في فكر الأمة الإسلامية. تجي التشيع، عندما تلقي نظرة عن التشيع، التشيع مر بمراحل ثلاث: تشيع عقائدي، وتشيع نضالي، وتشيع فكري. التشيع مر بمراحل ثلاث في تاريخه. المرحلة الأولى من مراحل التشيع التشيع العقائدي. متى بدأ التشيع العقائدي؟ بدأ منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله. منذ عهد النبي كل المؤرخين يقولون كان هناك سلمان فارسي، والمقداد، وأبو ذر، عمار بن ياسر، ابن عباس، ابن مسعود، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله الأنصاري، مجموعة معروفة من المهاجرين والأنصار. هذه المجموعة كانت تعتقد أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب. هذه مجموعة معروفة أنها جماعة علي عليه السلام، أصحاب علي عليه السلام، معروفة منذ زمان النبي. إذن التشيع العقائدي بدأ مرحلته الأولى منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله. إن التشيع وهو أول بذرة غرست بجانب بذرة الإسلام، وهو مشى مع الإسلام منذ أول المراحل. بقي التشيع عقائدي يتمثل في جماعة معينة تكبر بمرور الأيام وتمتد بمرور الأيام، إلى أن جاءت المرحلة الثانية وهي يوم مصرع الحسين عليه السلام. الحسين نقل التشيع من مرحلة إلى مرحلة أخرى، نقل التشيع من مرحلة عقائدية إلى مرحلة ممارسة، إلى مرحلة سلوك. تحول التشيع إلى حركة معارضة، إلى حركة مواجهة. منذ يوم الحسين عليه السلام بدأ التشيع يتلون لونا آخر، صار حركة معارضة، حركة مواجهة، حركة تطالب بإصلاح الأوضاع. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وبدأ التشيع يعطي دماء ويعطي تضحيات منذ يوم الحسين ويوم زيد بن علي ويوم المختار الثقفي ويوم حركة التوابين وهكذا، إلى أن جاءت المرحلة الثالثة، مرحلة الإمام الصادق عليه السلام. تحول التشيع من حركة معارضة إلى مدرسة فكرية لها أصولها، لها جذورها، لها معالمها. الإمام الصادق حول الثورة العسكرية التي بدأها الحسين حولها إلى ثورة ثقافية. المعارضة تحولت إلى معارضة ثقافية. اختلفت الصورة، والخط واحد، هو خط الثورة، خط المعارضة، لكن الحسين قام بثورة عسكرية والصادق قام بثورة ثقافية. الخط واحد وإن اختلفت الصورة. ليش اختلفت الصورة؟ في زمان الحسين ابن علي عليهما السلام ما كانت الأمة الإسلامية ملوثة، يعني ما زالت الأمة الإسلامية على المفاهيم الإسلامية الفطرية. ما كانت هناك مشكلة في زمان الإمام الحسين، ما كانت هناك مشكلة خطيرة في فكر الأمة، كانت المشكلة الخطيرة في القيادة. المشكلة الخطيرة هي القيادة، وإلا فكر الأمة الإسلامية في زمان الإمام الحسين كان فكرا فطريا، فكرا بسيطا، ما كان يحمل تلوثا وما كان يحمل سموما. المشكلة في عهد الإمام الحسين كانت في القيادة، أن القيادة قيادة غير نزيهة. يزيد بن معاوية: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. ويزيد: رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وسجل الإمام صوته: ولعمري ما الإمام، أنا مشكلتي مع القيادة لا مع الناس، القيادة هي المشكلة. ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، القائم بالحق، الدائن بالقسط، الحابس نفسه على ذات الله. إذن المشكلة في القيادة، الإمام كان يدعو لإصلاح القيادة. زين، في عصر الإمام الصادق المشكلة أكبر، مو مشكلة القيادة فقط، لا، صارت المشكلة أعمق وأكبر من قيادة. قيادة تغير، لا، صارت المشكلة أشد. لماذا؟ تداخلت الحضارات، الحضارة العربية مع الحضارة اليونانية مع الحضارة الرومانية مع الحضارة الفارسية، تداخلت الحضارات، لأن الفتوحات الإسلامية عمت شرق الأرض وغربها، فتداخلت الحضارات وتداخلت الثقافات، ونتيجة تداخل الثقافات امتدت السموم الفكرية إلى أبناء الأمة الإسلامية، وصارت الأفكار ملوثة، وصارت المفاهيم مدنسة، وأصبحت هناك تيارات. يعني زمان الإمام الصادق هو زمان حرية التعبير، كل واحد يعبر كيفه، كل واحد ينتهج منهج، يختلق إلى فرقة كيفه، حرية التعبير. الملاحدة لهم تيار، المرجئة، القدرية، أهل الحديث، أهل القياس، زين، كل فرقة امتدت وطغت في زمان الإمام الصادق. الإمام الصادق أدرك أن المشكلة أكبر من القيادة، هي فكر الأمة، فكر أصبح فكر غير نظيف، فكر يحتاج إلى تهذيب، فكر يحتاج إلى ثورة ثقافية. وفعلا قاد الإمام الصادق ثورة ثقافية لتهذيب فكر الأمة. لذلك لو أن الحسين عليه السلام كان في زمان الإمام الصادق لما سار ثورة عسكرية، بل كانت ثورته ثقافية. ولو أن الإمام الصادق عليه السلام عاش زمان الحسين عليه السلام لكانت ثورته ثورة عسكرية. إذن الإمام الصادق شخص أن الفكر يحتاج إلى ثورة ثقافية، وبدأ مشروعه الثقافي العظيم. المشروع الثقافي للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه له معالم أربعة: الأصالة والحصانة والشمولية والقيادة. أنا أعبر على هذه المعالم الأربعة سريعا حتى لا أطيل عليك. نجي إلى المعلم الأول: الأصالة. المشروع الثقافي الأصيل هو المشروع الذي لا يستورد أفكاره لا من شرق ولا من غرب، يعني لا يستمد أفكاره من فلسفات أرضية أو من فلسفات وضعية. المشروع الثقافي الأصيل هو الذي يستمد أفكاره من العقل الفطري، من الثوابت الفطرية الإنسانية. وهذا ما أبتدى عليه الإمام الصادق عليه السلام: حديثي حديث أبي. أنا ما أجيب لا من شرق ولا من غرب، لا من قتادة ولا من ما أدري منه سفيان الثوري ولا أبدا، أنا أمشي على منهج أصيل، حديثي حديث أبي وحديث أبي، حديث جدي وحديث جدي، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله محمد. الأصالة اللي أكد عليها الإمام الصادق. أنا أتعرض إلى منهجين لأن الوقت لا يسمح. منهجه في علم الكلام ومنهجه في علم الفقه كلاهما يؤكدان أصالته. تجي إلى منهج الإمام الصادق في علم الكلام. علم الكلام هو العلم الذي يتحدث عن العقائد، إثبات وجود الله، إثبات نبوة النبي، إثبات إمامة الإمام، إثبات أصول الدين، هذا يسمى علم الكلام. علم الكلام هو الذي يتحدث عن إثبات العقائد، سمى بعلم الكلام. ما هو منهج الإمام الصادق في مجال علم الكلام؟ الإمام الصادق ركز على العقل. شوف المذهب الإمامي منذ ذاك اليوم منطلقات ومنطلقات عقلية، ما عنده منطلقات أخرى، منطلقات عقلية. العقل هو المرجع، العقل هو الحكم. ركز الإمام الصادق في مجال علم الكلام على العقل، العقل الفلسفي والعقل الرياضي. هذا مذكور في علم الكلام، ما هو الفرق بين الدليل الفلسفي والدليل الرياضي. الدليل الفلسفي هو الدليل الذي يرتكز على استحالة التناقض، فهو دائر بين النفي والإثبات. أضرب لك مثال من الإمام الصادق نفسه. جاءه أحد الملاحدة أبو شاكر الديصاني. أبو شاكر الديصاني كان يقود حركة، كان يقود حركة إلحاد في زمان الإمام الصادق، كان متجاهر وما حد يصده، والإمام الصادق هم كان يحاوره ويناقشه. زين، أبو شاكر الديصاني دخل على الإمام الصادق، قال: من أين علمت أن لك صانعا؟ من وين علمت أن لك خالقا؟ قال الإمام الصادق: لأني رأيت نفسي فوجدت إما أن أكون صنعتها أو أن لها صانعا، فإن كنت صنعتها. شوف دليل يدور بين النفي وبين الإثبات، دليل يقوم على استحالة التناقض، هذا يسموه دليل فلسفي. فإن كنت صنعتها فإما صنعتها وهي موجودة أو صنعتها وهي معدومة. لا يمكن أن أصنعها وهي موجودة لأنها لا تحتاج إلى صنع، إذا هي موجودة شلون أنا أصنعها؟ تحصيل حاصل. ولا يمكن أن أصنعها وهي معدومة لأن المعدوم لا يوجد شيئا، إذا هي معدومة كيف أصنعها؟ يعني كيف أصنع نفسي بنفسي وأنا معدوم؟ المعدوم فاقد الشيء، لا يعطي، المعدوم لا يوجد شيئا. فتعين أن لها صانعا غيري، وهكذا كل نفس. إذن الإمام وصل إلى النتيجة عبر الدليل الفلسفي. تجي إلى الدليل الرياضي. الدليل الرياضي شنو؟ دليل الرياضي هذا مذكور في علم الرياضيات، يسموه دليل حساب الاحتمالات. إذا تراكمت الاحتمالات حول مركز معين أدت إلى اليقين بذلك المركز. يعني شلون مثلا؟ يعني أنا الآن افترض أنا أشكك في وجود الله مثلا، أنا كيف أصل إلى اليقين بوجود الله؟ أمشي على دليل حساب الاحتمالات، أقرأ الفلك، أجد الفلك نظام دقيق ينبئ عن وجود حكيم، صير عندي احتمال وجود الخالق 20%. أجي أقرأ جسم الإنسان، أشوف جسم الإنسان يخضع لنظام دقيق يدير ملايين الخلايا، ينبئ عن وجود قوة حكيمة، يزداد الاحتمال يصير شنو 40% احتمال وجود الخالق. أقرأ نظام النبات كيف تتحول كيف تتحول النبتة من بذرة إلى ساق إلى شجرة إلى ثمرة، شوف نظام دقيق يحكم هذا الحياة، يحكم هذه الحياة، يزداد الاحتمال يصير 60%. وهكذا كلما قرأت ظاهرة كونية يتصاعد الاحتمال ويتراكم حول هذا المحور وهو محور وجود الخالق، إلى أن أصل إلى حد اليقين بوجود الخالق. هذا دليل حساب الاحتمالات. هذا الإمام الصادق تكلم عنه. الإمام الصادق ما كان عالم رياضيات فقط، تكلم عن قبل 1300 سنة، تحدث عن دليل حساب الاحتمالات. زين، استدل بدليل حساب الاحتمالات. دخل عليه أبو شاكر الديصاني، قال له: يا ابن رسول الله، دلني على المعبود، جيب لي فرد شيء يوصلني إلى اليقين بوجود المعبود، دلني عليه. الإمام أخذ مثل بسيط، كان بين يديه بيضة، حمل البيضة، قال: أرأيت هذه البيضة؟ قال: بلى. قال: ما هي؟ قال: ما هي؟ قال: حصن مكنون تحته جلد غليظ، تحت الجلد الغليظ جلد رقيق، تحت الجلد الرقيق فضة ذائبة، تحت الفضة الذائبة ذهبة مائعة، لا تختلط الفضة الذائبة بالذهبة المائعة، ولا يخترق الجلد الغليظ الجلد الرقيق، ولا يدرى لذكر هي أم أنثى، أما ترى أن لذلك مدبرا حكيما؟ مثال بسيط، يعني يقول له اقرأ هذه الظواهر. هذا معنى دليل حساب الاحتمالات. أنت من تقرأ ظاهرة البيضة، ظاهرة البيضة، أنت تلتفت إلى جهات تؤكد عندك تراكم احتمال وجود الخالق الحكيم المدبر تبارك وتعالى. إذن الإمام في منهج علم الكلام ركز على استخدام العقل بكلا قسميه، الفلسفي والرياضي. زين، نجي إلى منهجه في علم الفقه. أنتم تعرفون أن مصادر استنباط الحكم الشرعي، مصادر استنباط الحكم الشرعي 4: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الكتاب الكريم والسنة النبوية وإجماع علماء المسلمين والعقل. يا عقل، إحنا من نقول بأن من مصادر استنباط الحكم الشرعي العقل، شنو المقصود بالعقل؟ هنا يتدخل الإمام الصادق: المقصود بالعقل هو العقل الفطري القطعي، لا العقل الظني. العقل الظني لا عبرة به في استنباط الأحكام الشرعية. المدار على العقل الفطري القطعي لا على العقل الظني. العقل الظني ليس حجة في استنباط الأحكام الشرعية. هل أضرب لك مثال شلون العقل الظني؟ نسمي هذا بالقياس الذي تبناه أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي. القياس، نحن لا نرى القياس، نقول القياس عقل ظني، والعقل الظني لا دليل على حجيته. يعني مثلا يجيك إنسان يقول لك: طيب هذا شعر الرأس، شعر الرأس يجوز حلقه أم لا؟ ويجوز حلقه، إذن حلق اللحية يجوز. شنو الفرق بينهما؟ نقيس هذا على هذا. كما يجوز حلق شعر الرأس إذن يجوز حلق شعر اللحية، لأن هذا شعر وهذا شعر، فإذا جاز حلق هذا الشعر جاز حلق هذا الشعر. هذا نسميه شنو؟ قياس. قياس فرع على فرع آخر لعلة ظنية لا لعلة قطعية. هذه العلة ظنية، أن تقول والله بما أن هذا شعر فجاز حلقه، إذن هذا شعر فيجوز حلقه، هذه تسمى علة ظنية وليست علة قطعية. قياس فرع على فرع آخر لعلة مشتركة ظنية هذا قياس. هذا القياس يتبناه الإمام أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي، لكن الإمام جعفر الصادق يقول لا، هذا اعتماد على عقل ظني، والعقل الظني ليس بحجة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. المدار على العقل القطعي. إذا ما عندك عقل قطعي يعني المعلومة معلومة قطعية، فلا يجوز استنباط الحكم الشرعي على أساسها. إذن الإمام الصادق أسس منهج في علم الفقه وهو الاعتماد على العقل القطعي. طبعا علماء بحثوا هذا العقل القطعي، قد يكون عقلا نظريا قد يكون عقلا عمليا. العقل النظري هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعلم، والعقل العملي هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل. المهم أن يكون عقلا قطعيا. قال أضرب لك مثال، علماؤنا يقولون مقدمة الواجب واجبة، هذا حكم عقل قطعي بالعقل النظري. الحج واجب، مقدمة الحج السفر إلى الحج، إذا كان الحج واجبا فالسفر إليه واجب، هذا أمر يدركه العقل النظري. العقل النظري يقول مقدمة الواجب واجبة، هذا يسمى بعقل نظري قطعي، هذا نعتمده في مقام استنباط الأحكام الشرعية لأنه عقل قطعي. أو تجي إلى العقل العملي، العقل العملي وهو ما يدرك ما ينبغي أن يعمل. العقل العملي ما يدرك الأمور تحليلية، يدرك الأمور السلوكية. مثلا العقل العملي يقول العقاب من دون بيان قبيح لأنه ظلم والظلم قبيح. يعني مثلا احنا ما ندري أن الموسيقى الكلاسيكية حرام أو حلال، شنو الحكم إذا ما ندري أن الموسيقى الكلاسيكية حرام أم حلال؟ إذا ما ندري شو نسوي؟ إحنا نقول العقل هنا يحكم، يقول العقاب على استماع الموسيقى الكلاسيكية من دون بيان من الشرع على حرمتها ظلم، لا يمكن لله أن يعاقبنا من دون بيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يمكن أن يعذب بدون بيان، ما لم يصل إلينا بيان من قبل الشرع على حرمة شيء فهو حلال. فهو حلال يعني شنو؟ هذا يقرره العقل. العقل يقول العقاب على شيء من دون بيان على حرمته ظلم والظلم قبيح، إذن لا عقاب على استماع ما يشك في حرمته، هذا يسمى بالعقل العملي. إذن العقل النظري القطعي حجة، والعقل العملي القطعي حجة، كلاهما يعتمد عليه في مجال استنباط الأحكام الشرعية ولا يعتمد على العقل الظني. دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس الدين برأيك، يعني تقيس فرع على فرع لعلة ظنية لا لعلة قطعية، قال بلى. قال أسألك، إذا أنت تمشي بالقياد أسألك، أيهما أعظم، القتل أم الزنا؟ قال القتل ابن رسول الله أعظم من الزنا. قال إذا كان القتل أعظم فلماذا الإسلام يكتفي في القتل بشاهدين ولا يقبل في الزنا إلا 4 شهود؟ شاهدين ما يكفي، هو إذا القتل أعظم المفروض يصير 4 شهود في القتل مو في الزنا. قال أسألك أيهما أعظم، الصوم أم الصلاة؟ قال الصلاة يا ابن رسول الله عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. قال فعلى قياسك على الحائض أن تقضي صلاتها ولا تقضي صومها، بينما الحائض شنو؟ المرأة الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة التي فاتتها أيام حيضها، ويجب عليها قضاء الصيام. مفروض إذا الصلاة أعظم تقضي الصلاة. أسألك أيهما أقدر، البول أم المني؟ قال البول يا ابن رسول الله أكثر غلظة. قال تعالى قياسك، لماذا يغتسل من المني ولا يغتسل من البول؟ إذن الدين ما يخضع إلى ظنون عقلية، ما يخضع إلى تخرصات. إن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني العقول الظنية، وإنما المعتمد على العقول القطعية. لا تقس الدين برأيك. إذن عندما نقول بأن منهج أو المشروع الثقافي للإمام الصادق عليه السلام اتسم بالأصالة، لأن المشروع الثقافي للإمام الصادق اعتمد على العقل الفطري القطعي في مجال علم الكلام وفي مجال علم الفقه. نجي إلى المعلم الثاني من معالم المشروع الثقافي للإمام الصادق، هو الحصانة. أي مشروع كامل أنت لازم تخلي إلى حصانة. كيف يعني تخلي إلى حصانة؟ أنت إذا أسست مشروعا لابد أن تراقب مشروعك في كل فترة من فتراته، كي تمنع دخول الأفكار الدخيلة على هذا المشروع وعبور الأفكار المسمومة لهذا المشروع. المشروع يحتاج إلى حصانة في كل فترة ومرحلة من مراحل هذا المشروع. الإمام الصادق عليه السلام عندما أسس المشروع الثقافي أسس معه حصانة، يعني مراجعة للمشروع في كل مرحلة من مراحله. لاحظ، الإمام واجه حركة الغلاة، كان في زمن الإمام الصادق حركة غلاة. الغلاة بعضهم خطابية، كان يقودهم أبو الخطاب، وكان يقول الإمام إله، لأن الله تعالى يقول هو في الأرض إله وفي السماء إله، يعني هم هناك إله وهم هنا إله، والإله في الأرض هو الإمام. زين، المغيرية أيضا فرقة من الغلاة كانت تقول الصلاة هي الإمام والصوم هو الإمام، من عرف الإمام فقد عرف الصلاة والصوم، الصلاة والصوم والزكاة هو الإمام. الإمام الصادق واجه الغلاة مواجهة عنيفة جدا، هذا معنى ركيزة الحصانة للمشروع الثقافي. قال في رده على الغلاة: إن بشري وشعري وسمعي وبصري ولحمي ودمي منهم براء. لعن الله الغلاة، لعن الله الخطابية، ألا كانوا مرجئة؟ ألا كانوا قدرية؟ ألا كانوا كفار؟ ألا كانوا مفوضة؟ والله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واجتبانا، وإنا لموقوفون ومسؤولون الإمام واجه حركة الغلاة مواجهة عنيفة جدا لكي يبين للأجيال الإسلامية أن مشروعه الثقافي خضع للحصانة وخضع للمراقبة في كل مرحلة من مراحله. تجي إلى المعلم الثالث من معالم المشروع الثقافي للإمام الصادق عليه السلام، الشمولية. الإمام الصادق ما كان أستاذ فقه وأستاذ حديث فقط، كانت معارفه متنوعة. أنا رايح أتحدث إن شاء الله في ليلة الجمعة الآتية عن العطاء المعرفي المتنوع للأئمة عليهم السلام في ليلة أخرى في محاضرة أخرى. الإمام الصادق أسس جامعة علمية في المدينة المنورة، يقول ابن عقدة وهو زيدي المذهب، يقول عددنا الذين اشتركوا في مدرسته فوجدناهم 4000 طالب، يعني طالب مع طالب، هذا يدرس على هذا، هذا يدرس على هذا، 4000 طالب استفادوا من علمه واستفادوا من حديثه. الجاحظ في كتابه يقول حضر أبو حنيفة النعمان إمام المذهب الحنفي على الإمام الصادق سنتين وقال لولا السنتان لهلك النعمان، وقال الإمام مالك إمام المذهب الملكي ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وعبادة وورعا. إذن الإمام انفتح حتى على المذاهب الأخرى وانفتح حتى على المدارس الأخرى وغذاهم بفكره وبحديثه، فكان هناك معلم بارز من معالم مشروعه الثقافي ألا وهو الشمولية والانفتاح على المدارس الأخرى وعلى الأفكار الأخرى. المعلم الرابع من معالم مشروعه الثقافي القيادة. شلون القيادة؟ أنا ذكرت في بعض الليالي السابقة هناك فرق بين القائد وبين المدير، ليس كل مدير قائد. المدير هو الذي يضع برنامج، يضع خطة، يعني المدير إنسان منظر. أما القائد هو الذي يمتلك القدرة على تنفيذ البرنامج، هو الذي يمتلك القدرة على تفعيل البرنامج، هو الذي يمتلك القدرة على التأثير في النفوس والقلوب. الإمام الصادق ما كان منظرا فقط، ما كان مديرا فقط، بل كان قائدا وضع بصماته ووضع تأثيره على النفوس والقلوب والعقول. الإمام الصادق قام بعدة خطوات تمثل أنه كان قائدا وما كان منظرا فقط. الخطوة الأولى إعداد النخبة الواعية. شوف الإمام الصادق دائما يركز على السلوك الحسن، يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، ما يحتاج تصعدوا المنابر وتقولوا كذا وكذا، سلوككم هو الذي يكون وسيلة إعلامية لفكرنا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، المهم السلوك. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك يكذب يغش إلى آخره، قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إذن الإمام الصادق يركز على خلق أرضية واعية تتسم بحسن السلوك وتتسم بأداء الأمانة كما ورد عن جده محمد. قال الدين المعاملة، الدين هو المعاملة وليس الدين طقوس وعبادات نمارسها فقط، الدين المعاملة. زين، الخطوة الثانية، الإمام الصادق ركز مبدأ المعارضة، التشيع هو حركة معارضة، احنا ما ننكر. زين، التشيع بدأ منذ يوم الإمام علي عليه السلام، واجه معاوية، واجه كل ما يراه فاسدا، والإمام الحسين خط المعارضة وبدأ التشيع حركة معارضة. الإمام الصادق ركز مبدأ المعارضة، ولكن معارضة سلمية، معارضة حوارية. الإمام الصادق ركز مبدأ المعارضة في نفوس المسلمين، أن يكون المسلمون حركة معارضة للظلم، للطغيان، للفساد الإداري، للفساد المالي، أن يكون المسلمون حركة معارضة، لكن معارضة سلمية، معارضة حوارية. وهذا ما عبر عنه الإمام الصادق عليه السلام بقوله التقية ديني ودين آبائي. بعض الناس التقية فكر التقية نفاق، يعني إحنا نظاهر بوجه ونبطن شنو؟ وجها آخر. نظاهر بسلوك ونبطن سلوك آخر. لا، التقية يعني المعارضة السلمية، هذا معنى التقية. التقية معناها المعارضة السلمية، يعني هناك معارضة لا تتبنى العنف، تبنيها للعنف يشكل خطر عليها. إذن المعارضة السلمية، المعارضة عن طريق الحوار، عن طريق ثقافة اللاعنف هي التقية. ليست التقية إلا المعارضة السلمية، ليست التقية إلا حركة تطالب بالإصلاح لكن بأسلوب سلمي وبثقافة اللاعنف. هذا معنى التقية، وليست التقية يعني تظهر شيء وتخفي شيء آخر، لا، ليس عندنا هذا الشيء. التقية التي سنها الصادق عليه السلام تبعا لآبائه هي المعارضة السلمية وحركة الإصلاح السلمية. والإمام الصادق في خطوة ثالثة تظهر قيادته وفاعليته، ركز على صوت جده الحسين عليه السلام. الإمام الحسين منار لحركة الإصلاح، الإمام الحسين منار للمعارضة، الإمام الحسين. كان الإمام الصادق يركز صوت الحسين. أكثر إمام صدرت منا أحاديث في دعم قضية الحسين وحركة الحسين هو الإمام الصادق عليه السلام. يعني الإمام الصادق حتى على البكاء على الحسين، حتى على زيارة الحسين، حتى على مآتم الحسين، حتى على مجالس الحسين، حتى على الشعر في الحسين. الإمام الصادق استهلك ربما زين نقول 10% من الفكر الذي طرحه على دعم قضية الحسين عليه السلام. فالإمام الصادق رسخ قضية الحسين، اللي تحولت قضية الحسين إلى قضية جماهيرية تتجدد عاما فعاما بجهود الإمام الصادق سلام الله عليه، الذي كان يحث المسلمين على زيارة قبر جده الحسين، على التفاعل مع كلمات جده الحسين، يستقبل الشعراء الذين ينشدون الشعر في جده الحسين عليه السلام، يستقبل السيد إسماعيل الحميري، يستقبل الكوميت ابن زياد الأسدي. امرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لازلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا وقفت بقبره فأطل به وقف المطية، وانع المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية. كيف والحسين إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة من حياته، والدم يشخب على شيبته وعلى صدره، وهو يفتح عينيه ويرمق للسماء ويقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. وقع صريعا على الثرى، وخرجت أخته زينب تجسد لنا عظمة موقف أخيها، مدت يديها ورفعت جسده الشريف إلى السماء وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، هذا الجسد أريق دمه في سبيلك، هذا الجسد مزقت عظامه في سبيلك، اللهم تقبل منا هذا القربان. ونظرت إلى المعركة ونادت: يا ابن سعد، أنا فيكم مسلم يجهز هذا لجسد العريان؟ قال: بلى، أبعد اليتامى عن جسده. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى. يقول الكعبي: فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وإذا بعشر من خيول الأعوجية تطأ صدر الحسين. نادت: جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، يا جدي مات، ما حد وقف دونه يا ولا نغار غمض له عيونه، ايه والله ولا نغار غمض له يا يعالج بالشمس من خطف لونه، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، يا الله، بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.